أجزاء البيت الشعري: العروض والضرب والحشو والقافية. مرحبا بكم أعزائي مجددا. جماليات اللغة العربية، وما أدراكم ما هي؟ نعم، إنها لا تنتهي بالتأكيد. بداية، يجب علينا معرفة أن بيت الشعر مقسوم إلى شطرين. الشطر الأول يتألف من حشو، وآخر تفعيلة به تسمى عروض، والشطر الثاني يتألف من حشو، وآخر تفعيلة فيه تسمى ضرب. ولكن ما المقصود بالعروض؟ العروض على وزن فعول، كلمة مؤنثة تعني التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول من البيت الشعري. لنقرأ بيت الشعر التالي: رسمنا على القلب وجه الوطن، نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا. بعد كتابة البيت السابق عروضيا، سنجد أن التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول وطن تسمى العروض، وأي تعديل يطرأ عليها يسمى علة. أما الضرب هو كلمة مذكرة تعني التفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني من البيت. نلاحظ هنا في نفس البيت، ولكن في التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني، كلمة أصيلة، وهي تمثل آخر تفعيلة فيه وتسمى ضرب، وأي تعديل يطرأ عليه يسمى علة. أما باقي التفعيلات في الشطر الأول بخلاف العروض، وكل التفعيلات في الشطر الثاني بخلاف الضرب، تسمى بالحشو. وقد تحدث بعض التغييرات في تفعيلات البيت الشعري، فالتغيير الذي يحدث في الحشو يسمى زحاف، والتغيير الذي يحدث في العروض أو الضرب يسمى علة. كما يعرف علماء العروض القافية بأنها المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر أبيات القصيدة، أي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت. فالبيت الأول في القصيدة العمودية يتحكم في قواف بقية أبيات القصيدة من حيث نوعها. فإذا فرضنا أن الشاعر أنهى مطلع قصيدته، أي البيت الأول منها، بكلمة مثل أصيلة بفتح اللام، فإنه يتحتم على الشاعر أن يختم بقية الأبيات بكلمات تنتهي بلام مفتوحة مثل نخيلة ونيلة وجيلة وهكذا. أما إذا أورد اللام في كلمة أصيل منونة بالضم في البيت الأول، فإن عليه أن يلتزم بالتنوين بالضم باقي قوافي بقية الأبيات. وفي هذه الحالة يكون الشاعر قد أوجب على نفسه أن يلتزم بشيئين حيال القافية: أولاً اللام، ثانياً حركة الفتح. وهذا المثال سيوضح الصورة بشكل أكبر. رسمنا على القلب وجه الوطن، نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا، وصناك يا مصر طول الزمن، ليبقى شبابك جيلا فجيلا. فالكلمتان أصيلا فجيلا تمثل القافية في القصيدة، والتي يلزم تكرارها في باقي أبياتها. بهذا نكون قد أنهينا أجزاء البيت الشعري من عروض، ضرب، حشو وقافية. أتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم وسهلت عليكم فهم المطلوب. نلقاكم مرة أخرى أعزائي. التلخيص: تعرفنا على ما يلي: العروض على وزن فعول، كلمة مؤنثة تعني التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول من البيت الشعري. الضرب كلمة مذكرة تعني التفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني من البيت. الحشو باقي التفعيلات في الشطر الأول بخلاف العروض، وكل التفعيلات في الشطر الثاني بخلاف الضرب. القافية، المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر أبيات القصيدة، أي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت. أي تغيير في الحشو يسمى زحاف. أي تغيير في العروض أو الضرب يسمى علة. بيت الشعر مكون من شطرين، كلاهما يتألفان من حشو. آخر تفعيلة الشطر الأول عروض، آخر تفعيلة الشطر الثاني ضرب.